إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثاني في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. ذكرت لكم أن الله عز وجل إنما خلق الإنسان من ضعف، وذكرت لكم أيضا أن الإنسان مهما بلغت قوته، ومهما بلغت ثروته، ومهما بلغت درجته العلمية فهو ضعيف. فالله سبحانه وتعالى يقول: وخلق الإنسان ضعيفا. فقد تراه شابا قويا في ريعان شبابه ولكنه ضعيف، وقد تراه أمام عينيك غنيا آتاه الله من المال ما شاء ومع ذلك ضعيف، وقد تراه في كثير من الأوقات في أسمى الدرجات وفي أعلى المناصب وهو مع ذلك أيضا ضعيف، لأن الإنسان خلق من ضعف. فأسس النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام ابتداء على أن الدولة التي يقيمها الله سبحانه هي الدولة التي يأخذ فيها الضعيف كامل الحق، أما الدولة التي يهان فيها الضعيف ولا يكرم فيها الضعيف بل يوطأ بالأقدام فيها الضعيف، هذه الدولة التي لا يقيمها الله سبحانه وتعالى أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: ما قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها الحق من الغني غير متتعتع. هذه الدولة التي لا يقيمها الله أبدا، الدولة التي لا يؤخذ فيها للضعيف حقه، الدولة التي يأخذ فيها الغني القوي حقه كامل حتى ولو كان على حساب الضعفاء. وهذه الدولة التي لا يقيمها الله، كما قال جعفر رضي الله عنه في شأن الجاهلية، هذه الدولة هي دولة الجاهلية التي لا يؤخذ فيها للضعيف حقه. قال جعفر لما وقف بين يدي النجاشي: أيها الملك، إنا كنا في جاهلية وشر، يأكل القوي فينا الضعيف، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. هذه هي دولة الجاهلية. أما دولة الإسلام التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد كانت دولة يراعى فيها هذا الضعيف ويراعى فيها حق الضعيف مهما كانت صوره. تكلمت معكم في الخطبة الماضية حول ضعف الإنسان من جانب السن، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعف الرجل الكبير في السن، وذكرت لكم أن النبي كان في مجلسه فأتى رجل كبير فوقف على باب المسجد وما استطاع الدخول، فنظر النبي إلى أصحابه ورأى الصحابة في وجهه الغضب فقال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فأفسحوا له المجال حتى دخل الرجل الكبير حتى مست ركبتي هذا الرجل ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا أيضا عن ضعف السن المتعلق بالأطفال الصغار، وكيف أن قلوب كثير من الآباء ملئت في هذه الأيام بالقسوة والغلظة ولم يراعوا ضعف هذا الطفل الصغير. تكلمت أيضا معكم حول ضعف المرأة ثم ختمت معكم بالضعف المتعلق بالحروب، ضعف المدنيين في الحروب، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يوم أن سمع سعد بن عبادة يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح مكة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بأعلى صوته ثم قال اليوم يوم المرحمة. اليوم يعز الله قريش، هذا يوم ليس بذل القريش، رغم أن قريش هي التي آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلت أصحابه، أهانته، حاولت قتله، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يوم المرحمة. ليه؟ ضعف هؤلاء، ضعف هؤلاء، اليوم يوم المرحمة، اليوم يعز الله سبحانه وتعالى فيه قريش، اليوم تكسى الكعبة، اليوم تكسى الكعبة. يراعي النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور، ليس هذا وحسب، بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يعلمنا كيف نتعامل مع ضعف الإنسان. ربما نرى في حياتنا رجلا آتاه الله المال وآتاه الله المنصب، ولكن ضعيف، أصيب بمرض، عجزت فنون الطب عنه فتراه ضعيفا. سمعت بوداني أحد أبائنا الكرام مرض مرضا شديدا، منع منه من طعام كثير، فكان يأتي إلي ويقول والله أنفق نصف مالي وأكل سندوتش فول، نصف مالي. فانظر إلى هذا الضعف، وانظر إلى ضعفه وهو على فراشه لا يستطيع حراكا، وانظر إلى ضعفه وهو على فراشه يتألم من المرض، وقد غيب المرض النوم عنه، وقد غيب المرض والألم النوم عنه. انظر إلى هذا الضعف الذي يعتري الإنسان، ويزداد هذا الضعف إذا كان هذا الإنسان فقيرا. راعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجانب، ضعف المريض، فتراه صلى الله عليه وسلم كان متحركا نشيطا، وهو الرجل الأول في الدولة، الرجل رقم واحد في الدولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتراه لا يكل ولا يمل في مراعاة حق هذا الضعيف. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عبادة بن الصامت وهو في مرض شديد أوشك فيه على الموت، يدخل عليه وهو جمع من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فلما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل سعد بن عبادة قد أحاطوا به قال مات؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى على سعد، ثم نظر إلى أصحابه وقال إن الله عز وجل لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، إنما يعذب باللسان إذا تكلم فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. كان يدخل عليهم ليشعرهم أنه معهم في مرضهم وفي آلامهم، يواسيهم صلى الله عليه وسلم. كان يدخل على المريض منهم يبشره ويرفع من الحالة المعنوية له. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من الأنصار اسمها أم العلاء، فيقول وقد أصيبت بالحمى، فينظر إليها ويقول يا أم العلاء أبشري، أبشري يا أم العلاء، فإن الله سبحانه وتعالى يذهب بالحمى ذنوب العبد كما يذهب الكير خبث الحديد، أبشري يا أم العلاء. يدخل النبي عليهم في حالة المرض، وكفاها والله بشهرة أن يمرض العبد فيدق الباب فيفتح فإذا به يقال رسول الله بالباب، يبرأ والله، يبرأ ويشفى بإذن الله ببركته صلى الله عليه وسلم. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص وقد مرض مرضا شديدا، فيقول يا رسول الله أجعل مالي كله لله. فما كان هدي النبي أن يدخل على المريض للمواساة فقط، بل كان يدخل للتعليم وللدعوة إلى الدين. يدخل على سعد فيقول يا رسول الله أشهدك أن مالي كله لله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد لأن تترك ورثتك أغنياء خير لهم من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس يسألون الناس. قال يا رسول الله إذن الثلثين؟ قال لا. قال إذن الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب مريض وهو ذو الضعف، أن يكون شابا قويا فتيا أتاه الله القوة ولكن يمرض بسبب الضعف. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيقول له كيف تجدك، يدخل معلما ناصحا مربيا صلى الله عليه وسلم كيف تجدك، فيقول يا رسول الله أرجو الله سبحانه وتعالى، أرجو رحمة الله تبارك وتعالى وأخاف ذنوبي. فانظر إلى رفع الروح المعنوية، وانظر إلى المواساة في هذا الوقت، وانظر إلى كيفية التعامل مع المريض في مرضه. فيقول صلى الله عليه وسلم والله ما اجتمعنا في قلب امرئ مسلم في مثل هذا الوقت إلا ووجبت له الجنة، إلا ووجبت له الجنة. يدخل على المرضى ويبشرهم ويرفع من روحهم المعنوية صلى الله عليه وسلم. ليس هذا وحسب، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل من يتولى أمر المريض، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن معاذ لما أصيب بسهم في قدمه في غزوة الخندق رضي الله عنه. يوكل النبي صلى الله عليه وسلم اصطف كامل من الأطباء والممرضين ليكونوا بجوار سعد رضي الله عنه، ليكفون الدم عنه وليقيفون النزيف الذي أصابه رضي الله عنه. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من آبائنا الكرام مشوا على نفس هذا المنهج، من آبائنا من الأطباء. أعلم طبيبا وسع الله عليه، لا تدخل عليه أبدا العيادة إلا وتلاقي الجمع هناك كثير، والله يأتي إليه ويقول أي مريض فقير عندك في الجمعية ابعته لي. طب ده العيادة زحمة ودول دافعين أموال، سبحان الله، يقول لي أي فقير عندك مقدم، أي فقير مقدم. هؤلاء معهم الأموال وإن شاء الله في شفاء معهم إن شاء الله عز وجل من عند الله عز وجل، ولكن الفقير لا أحد معه، خليني معاك. وأعرف أحد الأطباء أحبابنا الكرام أيضا كان في كرب شديد رفعه الله عز وجل، وكنا ظننا أن لن يكشف هذا الكرب. فلما سألته دكتور أكيد في بينك وبين ربنا شيء، فقال والله ما دخل علي مريض قط فعلمت أنه كان لا يملك ثمن التذكرة من حاله وشكله إلا ورددت له الثمن وأعطيته الدواء من عندي. وأعرف والد كريم أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، والله لولا أنني أعرف أنهم يكرهون ذكر الأسماء لتكلمت بالأسماء. أعرف والد كريم كان طبيبا وهو في سياقة الموت، يتصل برضو على أحد أبائنا الكرام في المسجد ويقول لي ابعت لي 5000 جنيه علشان عايزين نجيب حاجات جديدة في المستشفى للمرضى. هؤلاء أقوام راعوا حق الضعيف. وأعرف أيضا من أبائنا الكرام اللي الكشف المجاني عنده أكثر بكثير من الكشف في عيادته. هؤلاء الكرام الذين ساروا على نفس المنهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في مراعاة ضعف الإنسان إذا أصابه المرض، هؤلاء الذين ساروا على المنهج، هؤلاء هم السعداء الذين يبعثون يوم القيامة ويحشرون يوم القيامة مع قدوتهم الأول ومعلمهم صلى الله عليه وسلم. وأعرف من إخواننا من الذين وسع الله عليهم ينزلون إلى المستشفيات لينظرون حاجة الناس فيقضون لهم الحاجات ويساعدونهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدهم كما أسعد هؤلاء الضعفاء. ده منهج النبي، فارق كبير بين هذا المنهج وبين منهج الطبيب الذي يوكل المريض بأشعة معينة ليس في حاجة لها. ليه؟ علشان في تعامل بينه وبين المعمل، آخر الشهر يبعت له الظرف بتاعه، لأن في تعاقد بينهم، كل ما يبعت أكثر الفلوس تكون أكثر. أعلم برضو أقوام من الأطباء بعضهم، أسأل الله لي ولهم ولكم جميعا الهداية، أعرف برضو بعضهم يودي الأشعة ويعمل أشعة لكذا شيء وهذا المريض لا يحتاج شيء، ولكن مسألة كلها لأن مركز الأشعة متعاقد معاه. أعرف بعض الأطباء يكتب أدوية ليست في، ليس المريض لها في حاجة. ليه؟ لأن شركات الأدوية متعاقدة معاه. هذا والعياذ بالله، هذا والعياذ بالله مما حمل الناس ما لا يطيقون. والله العظيم أعلم بعضهم أتى إلي ويا ما حذرناه، يا ما قلنا له يا دكتور ده حرام، استغلال حاجات الناس حرام، هذا غش، هذا ظلم، راعي ضعف الفقير وضعف المريض أبدا. والله جاءني منذ أيام بيخبرني أنه في بلاء شديد. عارفين البلاء جاء فين؟ البلاء جاء في أقرب الناس له، في ابنته. يقول لي بنتي بتشرب هيروين. سبحان الله سبحان الله، هي عقوبة في عدل في الكون ده؟ ألا أراعي حالة المريض؟ صدقني العقوبة بتبقى شديدة. ألا وكل إنسان ساعد ويسر وأسعد وفرح إنسان بوقوفه بجواره في حالة ضعفه في حالة المرض، انظر كيف يتعامل ربنا تبارك وتعالى معه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الضعف ضعف الدين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي الدين عن المدينين وأن يفرج كرب المكروبين. ومن أشد أنواع الضعف ضعف الدين، هو الذي كان النبي يتعوذ به دائما، فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لأن غلبة الدين هم هم شديد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم حديث واضح ظاهر، ألا من ترك دينا منكم فدينه عليه، ألا من ترك دينا منكم فدينه عليه. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم قدر الهم اللي بيصاب الإنسان، ويعلم قدر الغم اللي بيصاب الإنسان. ممكن يترك بيته ويترك أولاده ويبتعد بعيدا. ليه؟ مش قادر يواجه الناس اللي أخذ منهم الأموال. هو مستشعر إن هم لهم يد عليه ولهم فضل عليه، ولكن لا حيلة معه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في تعامله مع الدين ومع المدينين أمر آخر، أمر آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فيسمع رجلان قد علا صوتهما في المسجد، كعب وابن أبي حضرد رضي الله عنهما. وكان كعب قد أعطى دينا لابن أبي حضرد وحان وقت الأداء. يخرج النبي من بيته على ارتفاع الأصوات فيقول كعب يا رسول الله عليه دين، ويقول ابن أبي حضرد يا رسول الله عجزت يدي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب هل وضعت عن أخيك؟ يا كعب هل وضعت عن أخيك؟ وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى النصف، النصف يا كعب، اديله النص، واعف عن النص. فيقول كعب سمعا وطاعة لك يا رسول الله. فيقول النبي لابن أبي حضرد قم فوافي أخيك، قوم بسرعة بقى علشان تدي لأخوك أمواله. يموت عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه في غزوة أحد، وكان قد درك دينا عظيما. قال جابر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لي عند هؤلاء الخصماء. أبويا مات وترك ديون كثيرة، وأنا جيت للنبي قلت له يعني شوف يا رسول الله شيء، يعني أنا لا أملك مالا إلا ما خرج من هذا الحائط بستان صغير، وكان كل ما يخرج من البستان لا يوافي حق واحد منهم. قال فأتى فقال لي النبي يا جابر أجدد نخلك، نزل كل اللي على النخل، أجدد نخلك ولا تخرج منه شيئا حتى آتيك. ويتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده على التمر ويقول أدخلهم واحدا واحدا، يدخل واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني، فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد منهم حقه وما أراد. قال جابر ووالله ثم نظرت إلى التمر والله ويكأنه لم تخرج منه تمرة. النبي يسعى مع المدين في هذا الوقت، غزوة خندق ما خلش مع النبي فلوس، فطلب النبي من ربه أن يبارك في هذا المال، فبارك الله في المال وبارك الله في التمر حتى يسر الله عز وجل الديون. ما شهد سلمان الفارسي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بدر ولا أحد، وكان هذا بسبب الرق، كان عبدا سلمان الفارسي رضي الله عنه. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له ذلك، روحه تتطوق إلى الجهاد في سبيل الله. فسأل النبي ذلك فقال له كاتب يا سلمان. والمكاتبة هي أحد الصور اللي كانت موجودة في مسألة تحرير العبيد. أنا إما أن أقول للعبد اللي عندي أنت حر لوجه الله، وإما أن أكاتبه والله هات لي مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه مكاتبة، هات 2000 جنيه وبعدها تبقى حر. فقال النبي يا سلمان كاتب، كاتب يا سلمان. قال فكاتبت صاحبي على 300 وليدة من نخل و40 أوقية من ذهب. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله كاتبت فلان على كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لأخيكم، المجتمع كله يبقى لحمة واحدة في مسألة قضاء الدين عن سلمان. فقال سلمان فكان الواحد منهم يأتيني بعشرة ويأتيني بثلاثة ويأتيني بالواحدة نخلة صغيرة، الوليدة اللي هي النخلة الصغيرة. قال ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بتأبيرها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك أعانني بالمال حتى قضيت ديني. ليس هذا وحسب، وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار اشترى ثمارا بدين، اشترى الثمار بدين، ده اسمه عندنا في الفقه بيع السلم، إن أنا أقول له الأرض بتاعتك دي أنا هشتري الثمرة بتاعتها بمبلغ ما من الثمن بكيل معلوم إلى وقت معلوم كما قال صلى الله عليه وسلم. فاشترى الرجل هذه الثمرة بدين، يعني سلف من واحد دين وراح هو علشان يشتري هذه الثمرة. فلما حان وقت نضوج الثمرة أصابتها آفة فتلفت، فتضاعف الدين على الرجل، تضاعف الدين على الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لأخيكم شيئا، اجمعوا لأخيكم شيئا. قال فجمعوا لي، ده منهج النبي، ما ينفعش نشوف حد مدين في يوم من الأيام ويطرق بهذه الصورة. أحبابي في السجون ممكن نلاقي الشباب في ريعان شبابهم، سجنوا ساب الولد عايز يشتغل ويعمل مشروع وسبحان الله يستدين دين أو يقترض قرضا وبعد ذلك لا يستطيع السداد بيتحبس فألف وفألفين وفتلت تلاف. أرى آباء كراما من أهل الخير دائما يحرصون غاية الحرص على هذا الباب قضاء الدين امتثالا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأرى أقواما من شر خلق الله، من شر خلق الله، وإذا داوموا على ما هم عليه ولم يتوبوا إلى الله عز وجل كانوا من شر الناس منزلة عند الله. تأتي لي أخت من الأخوات مديونة في 1200 جنيه، ال1200 جنيه دول كانت ضمن زوجها عند رجل أعمال معروف مشهور واخد عليها ما يقرب من 12 وصل، الوصل كتبه ب200,000 جنيه. لما راحت تعذرت في السداد وزوجها اتحبس ف1200 جنيه، يحرم من أم من زوجته ومن أولاده، وأولاده يحرمون من أبيهم، والبيت كله يقع بسبب 1200 جنيه. فلما جاءت هنا أخبرتني إن هي راحت لهذا الرجل ولما طلبت منه السداد راودها عن نفسها مقابل كل شيك. سبحان الله، سبحان الله، هؤلاء يقف الله معهم في شدائدهم. بل الذي أفهمه من نصوص القرآن والسنة أن الله سبحانه وتعالى إنما يتعامل مع الخلق من جنس ما يتعامل الخلق بعضهم مع بعض. فقال صلى الله عليه وسلم اغفر يغفر لك، ارحم ترحم، ارحم ترحم، تجاوز عن الناس يتجاوز الله عنك. كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يدين الناس ويرسل غلمانه ليجمعوا الديون. فأقول لهم إذا وجدتم إنسانا مدينا عجز عن السداد تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. فمات فبعثه الله فقال له هل لك من خير قط؟ قال لا يا رب إلا أنني كنت أتجاوز عن الناس في الدنيا. فقال ربنا تبارك وتعالى أنا أحق وأولى بهذا منك تجاوزت عنك. أنا تجاوزت عن الناس ربنا تجاوز عني، أنا عفيت عن الناس ربنا عفى عني، أنا قضيت دين عن إنسان يقضي الله عني. من فرج عن مسلم كربة نفس المعنى نفس العمل ولكن من الله، فرج الله عنه كربة الدنيا، كرب الدنيا والآخرة، ولكن بعطاء كثير من ربنا سبحانه وتعالى. هذا منهج، منهج المفترض أن يكون ده منهجنا في حياتنا، منهج أننا لما نشوف النهاردة إنسان ضعيف إننا أسعى غاية السعي إننا أرفع عنه هذا الضعف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. ومن الضعف أيضا الذي رعاه النبي صلى الله عليه وسلم أيما رعاية ضعف الفقر، ضعف الإنسان الفقير الذي لا يملك ما يأكل به في يومه وليلته. كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير على حسب حال من أمامه. تأتيه قبيلة من مضر مجداب النمار يرى عليهم أثر السفر والجوع والفقر، قال: فأخذ وجه النبي يتمحر لما رأى رجلا من أمته فقيرا لا يملك ثيابا ولا طعاما، فأخذ وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، ثم خرج في الناس خطيبا وتلا عليهم آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم أخذ يذكر بفضل الصدقة، أخذ يفكرهم بفضل الصدقة. فقام رجل من الأنصار فأتى بصرة من ذهب عجزت يد النبي عن حملها، فلما رآه الناس صنعوا بمثل صنيعه، قال: حتى رأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين كبيرين من ثياب وطعام، قال: فنظرت إلى وجه النبي كأنه مذهب. حتى الذهب من اللمعان من الفرحة، إنه في يوم من الأيام يكفل فقيرا، إنه في يوم من الأيام هيكسي إنسان فقير، إنه في يوم من الأيام هيأكل إنسان فقير. حال النبي تغير تماما بين لحظات وأخرى. ليه؟ لأنه في يوم من الأيام ساعد صلى الله عليه وسلم في تخفيف ضعف أقوام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الفقراء على نفسه وهو رجل الدولة الأول. أنا مش مهم آكل بس هم يأكلوا. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق جابر رضي الله عنه يصنع للنبي طعاما، تقول زوجته زوجة جابر: فأتي بالنبي ومعه رجل أو رجلين أو ثلاثة ولا تفضحنا. قال: فذهبت إلى النبي وأخبرته، فنادى النبي في أهل الخندق، قيل لجابر: قم كنتم يومئذ؟ قال: 1400 1400 صحابي بيحفروا في الخندق، مكثوا 3 أيام كما في البخاري لا يطعمون طعاما، وقد أصابهم برد شديد، فيأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم معه ويقول: يا جابر اجعل زوجتك تغطي البرمة ولا تخرج منها شيئا حتى أتيها. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم صف الناس صفوفا دين النظام، وأخذ يدخلهم 10 10 10 ورا 10، يطعمهم النبي بيده حتى أطعمهم النبي جميعا، حتى إذا بقت فضله جمع النبي صلى الله عليه وسلم جابر وأهل جابر، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت لأهل البيت فضله. آخر واحد أكل رسول الله، ويأتي أبو هريرة ويقول: كنت أقف على طريق الناس أسألهم عن الآية، ويعلم الله أنني أعلم بالآية منهم، فيمر أبو بكر فأسأله عن الآية لعله يقول: يا أبا هريرة الحق بنا. يمر أبو بكر فأسأله فيجيبني، ثم يمر عمر أسأله فيجيبني. قال: فمر علي النبي فنظر في وجهي فعلم ما أنا فيه، فقال: يا أبا هريرة الحق بنا. فذهبت إلى بيته صلى الله عليه وسلم، فإذا امرأة من الأنصار قد أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم إناء من لبن، قال: ففرحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة نادي أهل الصفة. الإناء يعني يدوبك، أيكفي النبي وأبا هريرة؟ يا أبا هريرة نادي أهل الصفة، وكانوا 40 رجلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة اسقهم لبنا. قال: فسقيتهم واحدا وراء الآخر حتى إذا ما كان إلا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشرب يا أبا هريرة، اشرب يا أبا هريرة. قال: فشربت. قال: اشرب يا أبا هريرة. قال: فشربت. قال: اشرب يا أبا هريرة. قال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. خلاص اللبن وقف هنا، لا أجد له مسلكا. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء فشرب. رجل الدولة الأول كان هذا حاله، يسعى لمراقبة ضعف الفقراء، ثم بعد ذلك يسعى إلى قضاء هذا الفقر أو تخفيف هذا الفقر عنهم، ينهاهم عن تخطي الرقاب في أيام الجمعة، ويصلي بهم ذات يوم الظهر أو العصر، ثم يخرج مسرعا تخطى الرقاب حتى تعجب الصحابة. النبي أول مرة يعملها، أول مرة يتخطى الرقاب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا، فدخل بيته ثم خرج. قال: فلما أتانا قلنا: يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال: تذكرت في بيتي شيئا من الصدقة فكرهت أن أبيت شيئا إلا وقد وزع في الفقراء والمساكين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبابي، في كل إنسان منا خير فطر عليه وخلق به، والسعيد منا أحبابي من نمى هذا الخير في قلبه، وكلما ازداد الإنسان تنمية لهذا الخير وإحسانا للخلق كلما ارتفعت منزلته عند ربه سبحانه وتعالى. وإن من أعظم أبواب الخير التي كان النبي حريصا عليها هو الوقوف مع الضعيف، هو الوقوف مع الضعيف حتى يأخذ حقه كاملا. ومن هؤلاء أيضا الضعفاء الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليهم غاية الحرص، أنا وأنت. ولكن هذا ضعف جديد يختلف تماما عن صور الضعف التي ذكرتها لك، ولكن هذا الضعف هو ضعفي وضعفك عندما نقف جميعا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. يصاب الناس بحالة من الهم والكرب لا يعلمها إلا الله، حتى يقول بعضهم لبعض كما في الصحيحين: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما حل بنا؟ انظروا من يشفع لنا عند ربنا. علم النبي صلى الله عليه وسلم بحالة الضعف هذه والتي ستصيب الناس يوم القيامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص غاية الحرص على هذه الحالة من الضعف، فكان لكل نبي دعوة مستجابة كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن الأنبياء من جعلها في دنيا كسليمان عليه الصلاة والسلام، ومنهم من دعا بها على قومه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بضعفنا جميعا يوم القيامة وعلم بضعف حالنا، فقال صلى الله عليه وسلم: وأما أنا فادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يحلم بضعفنا كلنا مهما أحسننا، في هذا اليوم يوم ضعف، فكان يحرص غاية الحرص على الإنسان حتى بعد مماته، مش في يوم القيامة بس، لا والله، ده بمجرد ما كان الإنسان بيموت تجد النبي في غاية الحرص عليه. كما في الصحيح أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد بتنظفه، ثم إنها ماتت في وقت متأخر من الليل، فما أخبروا رسول الله بذلك؟ شايفين النبي طول النهار في عمل وجهد وتعب، فقالوا خلاص بالليل يريح شوية، فما أخبروا النبي بذلك؟ فلما كان الصباح سأل النبي عنها، فقالوا: يا رسول الله، إنها ماتت ودفناها بالليل. فغضب النبي ورؤي ذلك في وجهه، ثم قال: هلا أذنتموني بها؟ ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان حاضرا أن يخرج معه إلى قبرها، ثم وقف على قبرها، ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم. ليه يا رسول الله؟ خلاص ماتت، انتهت. ولكن يعلم النبي إننا في قبر ضعيف إلا بعملي بعد فضل الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعلم الناس كلهم إن الإنسان ضعيف بدءا من يوم ما بيموت، يخرج النبي ويقول لهم، ويقول على رؤوس الأشهاد أمام الصحابة: إن الله عز وجل جاعل في قبوركم من صلاتي عليكم نورا، فأحببت أن ينور الله لها قبرها. يا رسول الله، لهذا الحد يا رسول الله. أي حال الضعف تصيبك هتلاقيه صلى الله عليه وسلم واقف عليها، تلاقيه واقف عليها، يعني يحثك إنك تراعي هذا الضعيف. والله أعلم، أم من أمهاتنا الكرام، يعني أنا ظن أنها ما علمت بموت أحد إلا وتتصدق عنه، عرفته أو لم تعرفه، أنا أعرفه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يبارك فيها وفي عملها وأولادها. أي سبحان الله، كده هو ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلبها، ده هي في واحدة ماتت، في حد مات، طب أنا هعمل له صدقة وإن كانت يسيرة. راعوا ضعف الناس. ومن أكثر الصور اللي كان النبي دايما بيبقى حريص عليها الضعف في تعليم الجهل، إن الجهل ضعف. ولكن للأسف الوقت جرى مننا سريعا، نكمل بإذن الله عز وجل بعد الصلاة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الضعيف من جهة جهله. الجاهل إزاي النبي كان بيتعامل معاه؟ ما هو الضعف في العلم ضعف، قلة العلم ضعف، وكان النبي له حال في التعامل مع هذا الضعف. أسأل الله سبحانه وتعالى أحبابي أن تكون الخطبتين الماضية وخطبة النهاردة يعني علامة تحول في حياتنا كلنا، في تعاملاتنا مع الضعفاء. علامة تحول في حياتنا كلنا في التعامل مع الناس ومع صور الضعف الذي ينتبه الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الذي قال الجمهور إن النبي ولد فيه في شهر الربيع، أسأل الله سبحانه وتعالى إن إحنا نحيي مرة تانية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبكم، وتحيوها أنتم في قلوب أولادكم وفي قلوب كل من كان محيطا بكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم على المعلم الأول الذي علم الدنيا كلها معنى التعامل مع الضعفاء والسمو والرقي في التعامل مع الضعفاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يسيرون على هديه ويسيرون على دربه، وأن يجمعنا الله سبحانه وتعالى به في أعلى جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، واستر عيبنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم أخرجنا من هذا الجمع الكريم بذنب مغفور، وبسعي مشكور، وتجارة لن تبور. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وديننا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. كثير من الأحوال نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معها بالرفق، ويتعامل معها بالابتسامة، ويتعامل معها بالرحمة، رغم أن كان منهج الصحابة خلاف كده. طبعا في بداية إسلامهم ما كانوش لسه تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. خذ على ذلك مثال معاوية بن الحكم السلم، ده ممن هاجروا إلى الحبشة قبل الإسلام، كان قبل الهجرة الحبشة كان عادي جدا أن أنت وتصلي أعد عليك أقول لك السلام عليكم فتقولي وعليكم السلام وكذا، كان الكلام في الصلاة جائز. لما هاجر الصحابة للحبشة نزل قول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، يعني محدش يتكلم. اللي في الحبشة ما يعرفوش الحكم ده، فجاء مهاجرة الحبشة في زمن خيبر، فقاعدين في المسجد منتظرين النبي. النبي جاء طلع صلى بيهم، بعد ما النبي صلى والنبي بيصلي عطس رجل من القوم، فقلت له يرحمك الله، وهم في الصلاة طبعا هو على الحكم الأول ما يعرفش النسخ، فقلت له يرحمك الله، قال فرماني القوم بأبصارهم. نفهم من كلمة فرماني القوم بأبصارهم دي إن النظرة كانت إيه، زي إحنا نقول حادة شوية. فقلت وثكل أمياه لما تنظرون إلي هكذا، هو الكلام في الصلاة إيه جائز. قال فأخذوا يضربون على أفخاذهم، قال فعلمت أنهم يسكتونني فسكت. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال بين المنهجين بأبي هو وأمي، فوالله ما رأيت قبله ولا بعده معلما مثله، فوالله ما نهرني زي ما الصحابة عملوا، ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال لي يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. قارن إن معاوية يذكر هذا الحديث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة خيبر كانت خمسة كانت سنة سبع، يعني بعد موت النبي بحوالي 4 سنوات على الأقل. واللي يأكد عليه يقول إيه، أنا عمري ما شفت معلم زيه، لا قبل ولا بعد، ولا ضرب ولا شتم ولا أهان ولا نهر، ولكن كان التعليم بالإيه، كان تعليم بالرفق. وعند أبي داود أن رجلا من الأعراب أصابه جوع، فهو جاي للنبي في الطريق لقى بستان لحد من الأنصار دخل أكل منه. السنة عندنا إن من أصيب بهذه الحالة واحد هيموت من الجوع ودخل بستان فينادي على صاحبه ثلاثا ليأذن له، فإن لم يجب أكل ولا يخرج وفي جيبه شيء، يأخذ على قدر حقته. فالمهم الراجل لسه بيأكل من هنا، جاء الأنصاري فلقى واحد، تخيل بقى واحد بقى جوه البستان بتاعك الغيط بتاعك وبيأكل من الشجر بتاعك بدون إذن. فطبعا الأنصاري طبعا في هذه الحالة بس فين يوجعك، ضرب ضرب ضرب ضرب، ثم أخذه من ثوبه يجره حتى ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب صلى الله عليه وسلم ورؤية في وجهه على مين؟ على اللي دخل من غير إذن يأكل ولا على الأنصاري اللي ضرب؟ فنظر النبي إلى الأنصاري وقال له: ما علمته إذ كان جاهلا وما أطعمته إذ كان جائعا. لن تعلمته لأنه كان جاهل أعرابي ما عرفش، ولن تأطعمته أثر الجوع بين في وشه. فغضب النبي هنا جاء في قضية التعليم، أنه في يوم من الأيام لم يرفق بهذا الإيه؟ بالإنسان الجاهل ده. منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع مثل هذه الشخصيات زي منهجه بالضبط كده مع الأعرابي اللي قام بال في ناحية من نواحي المسجد وقام الصحابة عليه عايزين، قال دعوه، سيبوا خالص، دعوه، لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولته. ثم أتى به النبي بعد ما خلص خالص، قال تعالى: إن الله عز وجل لم يجعل هذه المساجد لشيء من هذا القذر، إنما هي للذكر والقراءة، ما ينفعش تعمل اللي أنت عملته ده. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو، خد يا عم الدلو وصبه مكان هذه النجاسة التي نزلت في أرض المسجد، والموضوع انتهى. الرحمة في التعامل، الرحمة في تعليم الجاهل. الجانب الثاني تقول لي يعني أنت المنهج التربوي ما فيش في قسوة؟ لا، في قسوة، بس إمتى؟ بس إمتى؟ مش مع الجاهل، إنما مع من كان عنده علم. اللي يكون عنده علم ويعمل حاجة، هنا تكون الحالة على طول لا ممكن ننتقل إلى مرتبة القسوة. ودي مراتب في علم التربية، إمتى أنتقل من الرأفة والرحمة والهدي في التعليم البسيط إلى مرحلة القسوة، وإمتى أستخدم الضرب؟ مراحل طويلة جدا، آخرها كانت مرحلة الضرب. أختم معكم بصورة أخيرة وحديث واحد إن شاء الله، إن من صور الضعف أيضا التي تعتري الإنسان هي ضعف الإنسان عند نزول المصائب، عند نزول المصائب. في بعض الأوقات واحد ما شاء الله يعني أصابته مصيبة كبيرة، فقد أحد أقرب الناس إليه، فقد كذا فقد كذا، فعلا بيبقى ضعيف جدا. تخيل شاب النهاردة في قمة قوته وابتلي إن والده مات، بيبقى في عقله، بيبقى في تركيزه، بيبقى في قوته الذهنية والعقلية. ده في بعض الأوقات بعضهم يقول لك: أنا بص أنا دماغي مشلول، مش عارف أعمل أي حاجة، واللي حواليه هم اللي بيعملوا كل حاجة، اللي بيطلع التصريح واللي بيشوف المغسل واللي بيشعب بيعمل إيه وإيه، بيبقوا اللي حواليه. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصيب بمصيبة إن أول واحد يكون جنبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليهون عليه وقع المصيبة شوية. نختم بالحديث ذو إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس معه رجل يأتي بطفل له، كل يوم يجي يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه طفل صغير كده، والولد يفضل بقى يتشقلب على رأس أبوه ويلعب، أبوه يلعب معاه ويجري وراه وكده. ففي يوم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهذا الرجل: أتحبه؟ أنت بتحب الولد ده؟ فهو عايز يقول له معنى يوصلها بيحبه قد ايه. فاما يقول له ايه: يا رسول الله، احبك الله كما احبه، يا رب يكون ربنا بيحبك زي ما بحب الولد ده. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم افتقد هذا الرجل فسال: فلان فين؟ الراجل فين؟ دي كان من هدي النبي دايما لما بيفقد حد يقول: هو فين فلان؟ فسال النبي: اين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات ولده، ده ابنه اللي كان بيجي معاه المسجد ده، ايه اللي حصل؟ الولد مات. فطلع جري النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الصحابة وراحوا لهذا الرجل. الراجل يعني حد بيخبط على الباب، فبيفتح فيلاقي من قدامه ينسى المصيبة ولا ما ينساهاش. فرح النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه واحتضنه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: أيهما يسرك؟ إيه من الاثنين ده يسرك؟ أن يبقى معك ولدك، إن ابنك يفضل معك، ولا ألا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وولدك ينتظرك عليها ليأخذ بيدك ويد أمه حتى تدخلان الجنة؟ قال: لا يا رسول الله، بل أنتظره يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه يوم القيامة يقف على باب الجنة يقول: أي ربي وعزتك وجلالك، لا أدخل حتى أخذ بيد أبي وأمي. دي طبعا مش خاصة بشأن مين؟ بشأن الرجل ده، ولكن هي عامة كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن من يموت من أبناء المسلمين. الشاهد من الحديث إن الرجل الآن في مصيبة، المصيبة دي النبي مش شايف الراجل، ده دليل إن الراجل زي ما احنا بقولك إيه، حصلت له مصيبة فرجله مش شايلة، مش عارف يتحرك، مش عارف يروح المسجد، ودي مش عادة الصحابة. فلما النبي فقده قال: لا، في حاجة. كون النبي يسأل أدي واحدة يدل أدي النبي كان حريص على أمته، حريص على اللي حواليه. كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يتلكأ ولا يتردد وما يستناش نص ساعة ولا ساعة، ولا نروح له بالليل ولا نروح له تاني يوم، دلوقتي نقوم بسرعة نروح، ده دليل قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص إن في وقت ما حد يحصل له مصيبة أول واحد يكون واقف مع مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ مراعاة لضعف هذا الإنسان. أحبابي، أنا أنصحكم إن شاء الله، يعني أنصحكم جميعا بكتاب رائع جدا في هذا الباب، يعني هو من أفضل الكتب اللي اتكلمت على هذه الجزئية، هو كتاب جميل جدا، وده كان أساس التحضير في الخطبتين اللي فاتوا، هو كتاب وخلق الإنسان ضعيفة للدكتور راغب السرجاني. كتاب اسمه وخلق الإنسان ضعيفة للدكتور راغب السرجاني. يعني إن شاء الله إحنا ممكن الجمعة الجاية إن شاء الله نجيب منه كمية بإذن الله تبارك وتعالى، للي يكون مثلا هيكسر روح يشتري أو الكلام ده نسيبها بره، بحيث اللي عايز إن شاء الله بس ربنا يسر بس ونلاقيه في السوق موجود إن شاء الله. إذا لقينا في السوق كمية نجيبها إن شاء الله للي عايز إن شاء الله الكتاب، لأنه فعلا من أهم الكتب اللي هي تتحط عندنا كده نور لنا في بيتنا إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يفهمنا وإياكم أمور الدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.